الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه. اقرا لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعقيب. عن الكتاب العزيز من غير تحريف ولا تعقيب ومن غير تكييف ولا تمكين. قال الشارح رحمه الله: وقوله ومن الايمان بالله الى اخره، هذا شروع في التفصيل بعد الاجماع. ومن هنا للتبعين، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وقوله إلى آخره، بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مفقود من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب دائما هناك تلازم بين الإثبات ونفي التمثيل والتنزيه ونفي التعطيل، أي أنهم يثبتون من غير أن يمثلوا. أن قد يكون الإثبات مقارنا لي مع التشبيه والتمثيل، فيقول إثبات بلا تمثيل، تنزيها ننزل الله أن يشبه بخلقه، تمام؟ لكن بغير أن نعقل، نقول الله عز وجل لا يشبه المخلوقات ولا يشبه أحدا من خلقه، لا في صفاته ولا في أفعاله. هذا التنزيه من غير أن نعطل الله مع إثبات والصفات، دائما تأتي العبارة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. الذي يقارن الإثبات هو عدم التمثيل، والذي يقارن التنزيه وعدمه عدم التعطيل، بمعنى انتبه نثبت لكن بلا تمثيل وننزه لكن بلا تعطيل. هذا سر احترام هذين بعضنا البعض. والتحريف في الأصل مفقود من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا، حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب. إذا قلت حرفت الشيء عن وجهه تحريف، مصدر رباعي، كرمت تكريما، سلمت تسليما، تمام؟ إذا قلت حرفت تحريف، حرفت حرفا، مثل ما ضربت ضربا، ضربت ضربا، حرفت فقلت حرفت صار 40 وليس 30، صح؟ من باب ضرب إذا أمنته وغيرته، والتشديد للمبالغة. حرفت من باب ضرب يعني هو ضرب، ضربت ضربا حرفت حرفا. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. وأما ما قلنا سابقا كما في القواعد المثلى وغيرها، أتى أمر الله فلا تستغفروا، قالوا أتى بمعنى أنه سيأتي، أتى في الماضي، الماضي قال لقرا، أتى وقرا، لكن قال بمعنى سيأتي أمر الله، بدليل فلا تستغفروا، فهو تأويل لكنه دليل وقرين، فلا تستغفرون. فعرفنا بمعنى ان اتى بمعنى ماضي لك بمعنى المضارع، انما عبر بالماضي على المضارع لتحقق الوقوع لانه سياتي الى محل. واما التعطيل فهو مفقود من الوقت الذي هو الخلو والفراغ والسفر. ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، اي اهملها اهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. انظر في أول الصفحة هذا بالنسبة إليه لا أدعنكم. لما عرفت حديث الكلام قالوا حديث الكلام بما لكم عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح. صح؟ إذن هناك نوع إلى لكن ضعيف ومرجوح. صح؟ لكن لما جاء عرف على ذلك قالوا أما التحريف فهو تفسير النصوص بمعاني باطل التي لا تدل عليه. وهذا ليس صحيح، يعني التعريف الثاني لا يوافق التعريف الأول. التعريف الأول هو التعريف المعروف المشهور أنه التعريف هو حمل المعنى، حمل الوصف على معنى يدل عليه اللفظ باحتمال مرجوح. واضح؟ لأن التعريف تعريف المعنى أو تعريف أو تفسير اللفظ بمعنى لا يدل عليه أصلا بخطا لغة. واضح؟ يدخل من مثلا تقول لمن جلس بمعنى ضار هذا باطل، لا يصح لغة. فالتحريف هو الأول، هو حمل الوصف على معنى مرجوح، لذلك هو تعريفه الأول أصح من تعريفه الثاني. وإن كان بعد ذلك يلزم منه إثبات معنى باطل لله تبارك وتعالى، لكن إحنا نريد أن نتكلم عن معنى التحريف اللي هو التأويل. نعم، تأويل المذموم. نعم، النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. إذا ما هو الفرق بين التعطيل والتأويل أو التحريف؟ التأويل المذموم والتحريف بينهما عموم وخصوص مطلق. ما معنى عموم وخصوص مطلق؟ معناه أن كل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريف، كما قلنا أعداد طبيعية هناك أعداد الزوجية، فكل العدد الزوجي عدد طبيعي وليس كل عدد طبيعي عدد زوجي. لماذا؟ لأن عندنا التعطيل كما قلت لكم سابقا المعطل اسم جنس، اسم طائفة، اسم يشمل طوائف كثيرة تجمعهم وصف التعطيل. فالجهمي الذي ينكر أسماء وصفات أصلا هذا معطل. المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون ما دلت عليه من الصفات أو المعاطف. المتكلمون الأشاعرة وغيرهم الذين يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات ويؤولون بعض الصفات أو المعاطف. والمفوضة الذين يثبتون الأوصاف بلا معاني أو المعاطف. واضح؟ فكل محرك معاطف، من كل من حضر فقد عقل. ليس كل من عقل فقد حضر، لأنه قد يكون من عقل جهمي، قد يكون من عقل مطول. لأن المحرك والمؤول هو الذي أثبت الصفة لكن أول معناه، إذن هو في واقع معقل، لكن معقل بطريقته في التعريف التأويل. تمام؟ لكن المطول معقل وليس معقل. طريقته في التعطيل التفويض على اثبات شيء. اذا كل محرك معطل وليس كل معطل محرك، لانه يمكن ان يكون مفوض. صح ولا لا؟ هذا معنى بينهما عموم وخصوص مطلق. التعطيل مجموعه كبيره فيها عده انواع واشكال. واضح؟ نعم. ومن الخطأ القول بان هذا هو مذهب السلف، اللي هو التفويض، اللي هو اخر ما ذكره، اللي هو إثبات الألفاظ بلا معاني. سميع الإنسان معنى سميع ما يفهم، بصير نقول إن الله بصير، ما معنى بصير لا يعني؟ كيف هذا الكلام؟ هذا كلام مخالف. سيأتينا كلام مزيد الكلام يزيد بيان لهذا المسألة. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص في كتاب من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كل الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد، فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، وليس المراد من قوله من غير تكييف. لما يقول من الخطأ أقول بأن هذا هو مذهب السلف كما يزعم بعض الأشاعرة متأثرون من الأشاعرة وجهة، هذا حديث أحد أئمة التنبيه عليه، إن الأشاعرة ليسوا على صنف واحد، وتقدم الأشاعرة الذين هم من تلامذة أبي الحسن الأشعري وتلامذة تلامذته كانوا أقرب إلى السنة من المتأخرين، كلما بعد الزمن عن أبي الحسن الأشعري زاد الانحراف في مذهب الأشاعرة. المجموع عنهم من يقولون يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن. قال لماذا مذهب السلف أسلم؟ قال أن السلف كانوا يثبتون الأسماء ويثبتون ولا يريدون أن يتعرضون لمعاني السلف، اللي هو التقويض، يظنون أن مذهب السلف هو التقويض، يعني بمعنى يعتقد السلف أن الصحابة السلف مقصود به الصحابة والتابعون أن من أسمائه سبحانه وتعالى السميع البصير، لكن لا يفسرون ما معنى السميع ما معنى البصير، يقولون هذا هو مذهب السلف. قال ولكن مذهب الخلف المتأخرون فاعلم أنهم يفسرون ويعلمون ما معنى السميع، قلنا لهم ما معنى السميع؟ قالوا هو إدراك المسموعات. انظر لم يقولوا يسمع، لم يقولوا يسمع، الباقية لم يقولوا يبصر، قالوا إدراك يعرف المسموعات، يعرف المبصرات. لماذا قالوا يعرف؟ قالوا أن المعرفة والعلم نثبتها جميعا، لا إشكال، لا أحد ينكر العلم عن الله تبارك وتعالى، الذي ينكر العلم كفر، الذي ينكر أن الله يعلم لا يكفر، لذلك ردوا جميع الصفات إلى العلم والإدراك. قال لما سئلوا عن مذهب السلف قال مذهب السلف أسلم، يعني كنت سلف في صح تعبير، وكانوا يقولون الصحابة والتابعون من العوام، يعني يثبتون الأسماء على ما هي ومكين، يعني لا يتكلمون ولا يتدخلون، وهذا صحيح. كيف يفهم الخطاب؟ كيف تفهم كلام الله إذا لا تفهم المعنى؟ لما يسمع تسمع أو سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها، لما تسمع ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى لما خلقت بيديه إليه يصعد الكلم الطيب، كيف لا تفهم؟ وقل كيف يعني كيف نفهم الخطاب؟ كيف تفهم خطاب أي شخص يكلمك إذا كنت لا تعرف معانيه؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ ممكن تتكلم بكلام وأنت لا تفهم معنى الكلام، معنى لبعض الكلمات ثم تفهم الكلام، معنى ذلك أن الله خاطبنا بما لا ندرك، لا ندرك معناه وحاشاه سبحانه وتعالى. هذا كل هذا من أجل أن يفهموا من أثبات معاني الصفة. سائلين أبا زيد رحمه الله تعالى لماذا قالوا من إثبات معاني الصفة؟ قالوا حتى لا نشبه الله بالخلق، إذا قلنا أن الله يسمع والمخلوق يسمع إذا نحن شبهنا سمع الله بالخلق. قال هذا ما قال هذا؟ الحيتان تسمع في البر والإنسان يسمع في البر والحيوانات البرية تسمع والمائية تسمع ويتفرع هذه هذا الصوت يمشي الماء، فأنا عندها طريقة في السمع ليست كسمع البريات لكل سمع. إذا كان هذا بين المخلوق فالتفاوت بين الخالق والباقي أولى، إذا استطعنا أن نفرق بين المخلوقات في الصفات، إذا قلت إنسان يد وللفيل يد تمام وللطائر يد وكل له يد تليق به صح ولا لا؟ فيد الفيل ليست كيد النملة ويد النملة، ليست كيد الدجاجة ويد الدجاجة، ليست كيد الإنسان ويد الإنسان، هذه مخلوقات وكلها لها أيدي ومع ذلك كل يد تليق بمن وضيف لها صح ولا لا؟ يد الإنسان مثل يد النملة ليست هي نفسها، مع أن هذه تطلق عليها يد وهذه تطلق عليها يد. إذا كان التفاوت بين المخلوقات فالتفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ليس باتفاق اتفاق الأسماء فيه اتفاق في المعنى الذي سماه ابن تيمية رحمه الله القدر المشترك. القدر المشترك كما تأتينا نفس الأحداث أنه المعنى اللغوي فقط. قدر المشترك بعضهم أثار أو بعث عن القدر المشترك ومن أين أتى ابن تيمية بالقدر المشترك ومن سبقه إلى القدر المشترك. القدر المشترك هو المعنى اللغوي الموجود في كتب المعاني. إذا قلنا اليد ما هو المعنى المشترك بين يد الإنسان ويد الحيوانات ويد الله تبارك وتعالى؟ المعنى المشترك هو الذي معنى اليد الذي يكون بها الأخذ والقبض والبسط، هذا معنى اليد. لكن إذا قلت يد الله فيتليق به سبحانه وتعالى، إذا قلت يد الإنسان فيتليق به الإنسان وتليق بالمخلوقات. واضح؟ معنى اليد هذا إشارته، هذا المعنى ليس موجودا في الخارج، يعني في شيء ليست صخرة اسمها يد فالإنسان يأكل منها شوي والحيوان يأكل منها شوي والخالق يأكل منها شوي، هذا معنى في الذهن. لما أقول معنى اليد الأخذ والعطاء والبسط والقبض، هذا المعنى موجود في الذهن ليس موجودا في الخارج، يعني الجسم، هذا المعنى موجود في الذهن ونصفره بالكتب. فنقول معنى اليد التي يكون بها كذا وكذا، لكن متى ما اضفت فقلت يد الانسان صار هناك يد مع عباره، اضفت يد للانسان، يد الفيل اضفتها الى شيء اخر، يد النمل اضفتها، يد الخالق اضفتها. اذا اضفت اليد الى الموصوف تخصص المعنى بحسب ما اضيف له، لكن معنى اليد الذي يكون بها الاخذ والعطاء والقبض والنصر. لكن قرأته جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. واضح؟ نعم. إذا لذلك لما يقول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم وكيف مجهول. ماذا يقصد الاستواء معلوم؟ هل يقصد الله معلوم ولكن لا يعرف المعنى؟ ليس بصحيح. وسبقه إلى ذلك ربيعة فقه ربيعة وروي عن أم سلمة رضي الله عنها وروي مرفوعا، بعضهم قال صح عن أم سلمة وصح عن ربيعة وصح ما علمت، لكن لم يكن مرفوعا. لما يقول الاستواء معلوم ايش معناه؟ نعرف ما معنى الاستواء في لغة العرب اللي هو الاستقرار والعلو. واضح؟ هذا معناه. وليس معنى كلام مالك أن الاستواء لفظ نعرفه هذا لفظ الاستواء، لكن لا نعرف معنى. ما يصح اصلا ان تقول استواء معلوم وتقصد انك لا تعرف معنى. فلذلك قال استواء معلوم ثم عقب ذلك بقوله والكيف، لما قال الكيف مجهول معنى مقصد قصد بقوله معلوم المعنى معلوم المعنى اللغوي. احسن. نعم. اما الفرق بين التكييف والتمثيل فالتمثيل هو اعتقاد ان هذه الصفه تماثل صفه اخرى. لكل صحة تعبير بين التمثيل والتكييف عموم وخصوص مطلق، فكل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيل. قد اعتقد ان كيفية في ذهني ليست لها اهمية، اختلف كيفية في راسي، اقول هذه الصفة لها كيفية معينة اختلف هذه من بنيات فكري، تمام؟ حتى اختلف عن صحة تعبير امر خيالي، اعتقد ان لهذه الصفة كيفية معينة. لكن إذا اعتقدت التمثيل معناه أنك اعتقدت أن هذه الصفة مثل هذه الصفة، وإذا اعتقدت إذا كيفية هذه الصفة مثل كيفية هذه الصفة، فكل تمثيل فيه تكييف، فكل تمثيل فيه تكييف، وليس كل تكييف فيه تمثيل. نعم. وليس المراد قوله وليس كمثله أما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين وليس المراد المخلوق. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون عنه بالكيف علمهم بالكيف ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. قوله ليس لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما سيأتينا. هل أحد رأى الله تبارك وتعالى؟ هل أحد رأى ربه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لم يرى ربه. إذا نحن نثبت ذات الله، نثبت الله ونثبت أن له ذات، إثبات وجود أنها موجودة لا إثبات كيفية. فإثباتنا لذات الله تبارك وتعالى إثبات وجود لا إثبات كيفية، ونحن نثبت أن الله موجود وأن له ذات تليق به تعالى، فنحن نثبت وجودها، صح ولا لا؟ كذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه قاعدة الصفات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان الكلام في الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك الكلام في الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، لأننا لا نعلم. إذا قلت لك شيء صفته كذا وكذا، أقول لك كيف هي صفة هذا الشيء؟ تقول أنا لا أعلم كيفية هذا الشيء حتى أعلم كيفية صفته، صح؟ كلام عن الشيء فرع عن تصوره. إذا قلت أنا أعلم أن هناك شيء، لكن لا أعلم كيف أعلم ذاته، فكيف أعلم صفة كيفية الصفة؟ العلم بكيفية الصفة متوقف على العلم بكيفية الذات، ونحن نثبت الذات ولا نعلم كيفية الذات. إذا نثبت الصفة ولا نعلم كيفية الصفة، واضح كلام؟ واضح يا أخوان؟ طيب. قال المصنف رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ويقول قبل ذلك: إذا قلنا نحن لا نثبت الكيفية، ليس معنى ذلك أننا ننكر على لله كيفية، ما من شرك ولو كيفية، لكن لا نعلم الكيفية، واضح؟ لأن الشيء الذي ليس له كيفية هو العدل، ما من شيء موجود إلا هو له كيفية، واضح؟ إذا كان سائل كيفيته كيفية السوائل، إذا كان جامد كيفيته كيفية الجواب، إذا كان ممن يتمدد كيفيته، كل شيء له كيفية، الشيء الذي ليس له كيفية هو العدل، واضح؟ فنحن لما نقول لا نثبت لله كيفية بمعنى لا نعلمها، لا هو سبحانه يعلمها، واضح؟ لا كيفية أن يقول، فنحن لا نعلمها، وإذا قلنا لا نعلمها ليس معنى ذلك أن له ليس له كيفية، واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يكون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يجهلون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. قال الشارح رحمه الله: قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قانون والقاعدة المفردة التي لا تختلف، قانون مفرد، هذا معنى الدستور. نعم. فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصارا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، وصحها أن الكاف صلة زيادة للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضاء، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضاء. يقول ليس كمثله شيء هي قاعدة السنة والجماعة، وقد تقدم كلام واضح لا أحب أن أكرر. تمام. يقول كلمة في إعراب ليس كمثله كاف، هذه إذا قلت ليس كزيد أحد الكاف هي في واقع الحال في محل ليس مثل زيت، يعني في محل صرف، لأن الكاف هذه هي حرف، لكن هي في إعراب كاف، لأن تقديرها ليس مثل زيت أحد، ليس كزيت أحد، أصلها ليس مثل زيت أحد، واضح؟ صح ولا لا؟ إذا قلت لك ليس كزيت أحد، تقديرها ليس مثل زيت أحد، واضح؟ لما جئنا ليس كمثله، أصبح معنى الكلام ليس مثله شيء صح ولا لا؟ لأن ذكر الذكر على ميزة أخرى صح ولا لا؟ فاختلف العلماء قال المعنى ليس مثل مثله أحد، ليس مثل مثله أحد، فقال حق من الله ليس له مثيل حتى يقال ليس مثل مثله أحد. قال قيل له من باب فرض المستحيل، فرض الغير واقع، لو فرض ان لله مثل فهذا مثل ليس كمثله احد، وهو سبحانه هو ليس له مثل، واضح؟ فهمت؟ ليس مثل ليس كمثله شيء. قالوا ليس مثل الله شيء. قيل مثل ليس مثل الله احد، فقال رد عليه الله ليس له مثل اصلا، كيف يقال ليس مثل مثلي؟ قالوا هذا لو فرض ان لله مثل فليس مثل مثلي احد، اذا كان الله ليس له مثل فمن باب اولى ان ليس كالله احد. الاعراب الاخر والتوجيه الاخر ان الكاف هذه زائده، ليس كمثله احد اي ليس مثل الله احد، كيف زائده؟ قالوا هذه صلة، هم يتأدبون حتى لا يكونوا زائدة، حتى يفهم الناس أن الزائدة عن التحدث ممكن تشيلها وتقرأ القرآن صحيح، لا لا ليس هذا المقصود. زائدة في الإعراب لكنها تأتي ببيان التأكيد من قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، برحمة من الله تعالى، برحمة من الله باب جر ورحمة مجرور صح ولا لا؟ لماذا جيء بما قالوا زيادة في التأكيد، وصحيح أن تتأمل العبارة فبرحمة من الله وبقول الله تعالى فبما رحمة من الله تعالى، فهي زيادة في الإعراب لكن جاءت زيادة التأكيد في المعنى. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أصل الكلام العادي هل خالق غير الله؟ صح؟ فجاءت من فزادتنا تأكيدا، هل من خالق غير الله؟ كذلك ليس كمثله شيء، هذه كانت صلة زيدت للتأكيد النبي أنه ليس كمثله أحد، وهذا أولى ما قيل في هذه الكهف، اختاره كثير من المحققين، نعم. وقوله فلن يكون إلى آخره تفريعا على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمنكرون. المواضع جمع موضع، يأخذون ويخالفون الكلمة عن مواضعه، ما معنى المواضع في هذا السياق؟ نعم. والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منهم عند الإطلاق فهم لا يعلمون به عنها. وأما قوله ولا يشركون في أسماء الله وآياته فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها مأخوذ من الميت كما يدل عليه مادة اللام والحاء والدال فمنه الله وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوطن ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه انتهى كلامه. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجهدها وإنكارها بكلية وإما بجهد معانيها وتعطيلها وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كالإلحاد مبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد الذين يقولون أن الله يحد في خلقه أو أن هذا الوجود كله الله أو أن وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمكين ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حلوى فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهو باطل فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنه وكيفيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تنفيذ. حسن. مما قال ورد عن السلف أن قال أن الروح كما جاء بلا تأويل أو بلا كيف، فليس معنى قوله بلا تأويل أي بلا تفسير لها أو بلا اعتقاد للمعنى، إنما مراده بذلك بلا تحريف للمعنى، تأويل للمعنى عن ظاهره. بقي إشكال أنه وردت عن بعض السلف عبارات بلا أن الروح كما جاءت بلا معنى. انظر ماذا قال الحاشية عندكم من الذكر والذكر: وممن يؤيد ذلك أنه كان يقول أحيانا تمر كما جاءت بلا كلمة، وما كانوا يقولون تمر كما جاءت بلا معنى، بل ثبت وورد أنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا معنى، لكن ما مقصودهم بالمعنى؟ نحن نجمع جميع هذه التفاسير وهذه العبارات بلا كلمة بلا تأويل كما فلهم أن مرادهم بلا معنى مقصود بلا معنى محرر أو بما معناه مؤول، وإلا ما يجب أن يأتي الإمام أو المصنف أو أحد السلف فيقول: باب ما جاء في اليدين، باب ما جاء في النزول، باب ما جاء في الرؤية، باب ما جاء في كما ذكر عن ابن قدامة أنه قال بلا معنى. ابن قدامة في لمعة الاعتقاد نص على أنه قال بلا معنى. أول ما يبطل القول بأن من ابن قدامة يقول يذهب إلى مذهب التقويض، أول عنده مصنف القول بتفسير الكلام أن الكلام يكون بصوت واحد. ثانيا، كيف يعتقد التقويض بمعنى؟ يعتقد الألفاظ دون معاني، هذا معنى التقويض، أنه يعتقد الألفاظ يثبت الألفاظ دون ما ذكرت عليه من معاني. ثم بعد ذلك يكتب لك كتابا في العقيدة، يكتب لك ما جاء في اليدين، ما جاء في وجهه، ما جاء في النزول، ما جاء في كذا، ما جاء في كذا. فلماذا هذا التعداد أصلا؟ لماذا يذكر لنا هذه الصفات وينوعها سواء ما جاء في القرآن أو جاء في السنة؟ تمام؟ وهو لا يعتقد معناه. ما هي فائدة يعني؟ لماذا يحصرها لنا ويذكر النزول واليدين والاستواء والساق وغير ذلك والقدم والكلام ثم بعد ذلك يعتقد المعنى؟ حاصل مذهب المفوضة الذين يقولون لا نثبت له معنى لا فرق بين اليد والوجه والسمع والبصر، ان هذه الألفاظ لا معنى لها. جاء غيره فقال لا، هي المراد بها وقع في التراخي ان لم يفسر لها. يقولون تفهم فقط كما معروفة في لغة العرب، لكن لا نعتقد أنها صفة لله تبارك وتعالى. طيب، هو أثبتها لنفسه، هو أخبر بها لنفسه، هو يقول ويبقى وجه ربي، هو يقول لما خلقت بيدي، هو الذي قال أمنت من في السماء، هو يخبر عن نفسه. فكيف نقول انه لا يريد هذه المعاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يقتل بالليل ويقول لما ساله اليهودي قال ان الله يضع الاراضين على اسبع والسماوات على اسبع الى غير ذلك، وقال ان الله سميع بصير كما في سنن ابي داود واشار بيده الى تكون المعنى. اذا الله يسمع ولا ياخذ بهذا التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف ويعلم أن معتقد المسلم والمؤمن أنه يعلم أن الله ليس كمثله شيء، إنما مجرد تقريب المعنى. كيف بعد ذلك لا نثبت المعنى الذي دل عليه الله من سمع وبصر ورؤية ونزول؟ ما معنى ذلك؟ أظهر زوبعة على قول ابن تيمية رحمه الله بأن بين صفات المخلوق وصفات الخالق القدر المشترك، ونحن نقول لهم باختصار امسحوا كلمة القدر المشترك إذا كانت تسبب لكم إزعاجا، صح؟ القدر المشترك بالدنيا كلام واضح يعني، صار وفي بعض الحالات حقيقة قد يسترسل الإمام الأئمة لزيادة التوضيح والتفصيل فيكون تفصيله وتوضيحه سببا في التعقيد، كما فعل الحافظ ابن حجر في النزهة لما أراد أن يفصل بين المرسل والتدليس وبين المنكر والشاذ وبين أنواع التدليس، تمام، هو أراد أن يبين للناس وللطلاب العلم أن هذه الصورة تختلف عن هذه الصورة وهذه الصورة، فوقع الإشكال من حيث ما أراد التسهيل. القدر المشترك ابن تيمية يقول الاشتراح، إذا قلت إن الله سميع بصير، إذا قلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، الإنسان سميع بصير والله سميع بصير. صح؟ يقول ابن تيمية الاشتراك بين الإنسان سميع والله سميع وبين الإنسان بصير والله بصير هناك قدر مشترك، هذا القدر المشترك موجود في الأذهان وليس موجودا في الخارج، كما قلت لكم ليس قطعة جليد ولا قطعة نحاس ولا قطعة خشب يشتركون فيها، كل هو شيء موجود في الذهن، ولو رحمه الله اختصر وقال هو المعنى اللغوي فقط، معنى القاموسي المعجم لكلمة سمع وسألة لكان يعني ربما لا نقول جعل لهم حائلة، تمام، من حيث ما أرادوا أن يشوشوا علينا بقضية قول من تلمية قبل المصطلح. أنا قلت هكذا واحد بعض المشاهد قلت قبل المصطلح أيضا دعنا من قدر المشترك وفتيها المعنى اللغوي فقط، هذا المقصود، المعنى اللغوي الموجود في الخارج القاموس ويفهمه الانسان فقط، هذا من الضوابط الثانيه. سميع سميع السمع مفهوم للناس ان يسجل تلك اصوات، هناك اصوات تصدر فيدركها فتدرك، فادراكها هو سمعه، سمع الانسان للاصوات يليق به، سمع الله عز وجل للاصوات يليق به، لكن معنى السمع واضح. صح ولا لا؟ فقط هذا المراد ابن تيمية بكلامه، واضح. لذلك مذهب التفويض هذا مذهب باطل، لو قال قائل السلف لم يتكلموا صحيح لم يقل، هذا كلام صحيح، احتاجت الأمة إلى الخوف فخاف، احتاجت العلماء إلى التبيين فاختفى فبين، لو قال لنا تعالوا بنا نرجع الى ما كتبنا ما هي المشكله، كل انسان يقرا القران، انت تقرا القران وتسمع الامام يقرا والشيخ الكبير والعجوز والصغير يفهم ان الله سميع بصير وليس عنده اشكال، يريدون ان نرجع الى هذا الاصل، لا باس، لا في اشكال، خلينا نفهم، خلينا نفهم كما جاء، واضح كلام واضح يا اخي، لكن تقول لي اثبت كلمه سميع بلا معنى هذا لا نفهم، نضبطه جملة وتفصيلا، واضح؟ نعم. ليس وضوء الماء. أبدا، ليس هناك تفويض بالمعنى على قول مفوضة أنني أنا أثبت ألفاظ ولا أفهم معانيها أبدا. لا يقول بذلك إنسان عاقل يا رجل. كيف يقول أنا أقصد بالكلمة ولا أعرف معناها ولا أعرف معناها لله؟ الله عز وجل لما يقول يسمع الله، قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها والله يسمع، الله مبتدأ يسمع فعل، قال السامع فعل، الله هو الفاعل للسمع، فعل ماضي الله فاعل، ثم تقول أنا لا أفهم هذه الصفة إلا أضيفت لله، هو الذي أضافها لنفسه، واضح؟ ما معنى السمع إدراك سمع؟ السمع هو سمع أصوات، هناك أصوات تحدث فيسمعها الله تبارك وتعالى كما يليق به، هناك أصوات تحدث فيسمعها الإنسان بسمعه الذي يليق به بهذه الأمور. هل أن لما أقول لك إن الله إن الإنسان يسمع أصوات بأذنه واقول لك الله يسمع اصوات معناه انني اثبت لله الالوهيه لا حق له بذلك. قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تأمين لقوله فيما تقدم إحذارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. لماذا لا يكيفون ولماذا لا يمثلون؟ التعريف لأنه لا سمي له لا شيء ليس يعني ناظر لله تبارك وتعالى. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه أو لا مسامي له يساميه. فقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا، فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي. استفهام الإنكاري معناه النفي. هل تعلم له سميا؟ الاستفهام معناه لا سميا، الاستفهام الإنكاري معناه النفي. هل من خالق غير الله ينصحكم؟ استفهام إنكاري معناه النفي أي لا خالق. وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسماء، فإن هناك أسماء مشتركة بينهم وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، فهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأما الكفر فهو المكافئ والمساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما النفس فمعناه المساوي المناوي. قال الناس المساوي المناوي بمعنى إنسان يزاحم، إنسان يناقش الندية فيها المساواة مع المنافسة والمزاحمة. فرق بين الكفر يماثلك فقط ويساويك، الند فيه مساواة مع مزاحمة ليس مقال المناوي. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، القياس في العلم الإلهي. وأما قوله ولا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، ذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه العلماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحمى لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. العلة في التمثيل هو أصل وفرع يشتركان في علة فيلحق فرع الحكم الأصلي بحكم الفرع، وكما هذا لا يصح أن يجرى هذا القياس على الله تبارك وتعالى. قياس التمثيل قياس الشمول سيأتينا بعد هذا، قياس الشمول أنه تكون هناك قاعدة كلية، قاعدة كلية وكل من كان كذا فهو كذا وكذا، يدخل تحت هذه القاعدة الإنسان الحيوان كذا، فندخل الله في قاعدة قياس الشمول بمعنى أجزاء وأفراد يشملهم حكم عام. واضح الله عز وجل لا يجرى عليه قياس التبديل ولا يجرى عليه قياس الشمول، إنما يجرى عليه قياس الأولى. قياس الأولى ما دام الإنسان موصوف بصفة كمال والله عز وجل ممكن أن يتصف بها فالله أولى بها، لأنه كما لا يقع عليكم ليس كل صفة كمال في المخلوق فهي كمال في الخالق، وليس كل صفة كمال في الخالق فهي كمال في المخلوق، فالتكبر صفة في الخالق نقص في المخلوق، والولد صفة كمال في المخلوق نقص في الخالق، فليس كل صفة كمال في المخلوق هي صفة كمال في الخالق فنقول الله أولى بها. الإنسان إذا كان يولد له أكمل من الإنسان العقيم الذي لا يولد له، صح؟ فإذا قلنا أن الولادة صفة كمال في المخلوق فنقول الله أولى بها، لا تمام؟ وإذا قلنا التكبر صفة ذم وقبح في المخلوق فنقول الأولى أن ينزه على الله، لا، هناك صفة كمال في المخلوق نقص في الخالق، صفة كمال في الخالق نقص في المخلوق، لكن كل صفة كمال في المخلوق وهي صفة كمال في الخالق فالله أولى بها، أولى بها هذا وقياس الأولى، واضح؟ الحلم، الحكمة، العلم، وكذا الجمال، الجلال، هذه كلها صفات كمال في المخلوق وهي كمال في الخالق. فالله أولى بها. نعم، مثال ذلك لما جينا إلى مسألة الكلام، هل الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم؟ الكلام أكمل. طيب، صفة كمال في المخلوق، هل هي صفة كمال في الخالق؟ هل خالق يتكلم أكمل ولا خالق لا يتكلم أكمل؟ يتكلم أكمل، صح ولا لا؟ لذلك أثبتنا صفة الكلام إضافة إلى آيات الحديث من بقية الأولى. هذه صفة كمال في المخلوق الكلام، وهي صفة كمال في الخالق. الله الخالق أولى أن يتصف بالكلام من المخلوق. الذي خلق هذا الكلام ووهبه للإنسان أولى أن يتصف به. هذا معنى قياس الأولى. نعم، مطلق. نعم، مطلق سيذكرها إذا كانت صفة كمال على إطلاقها، لا نستطيع أن نوجد من الوجود. نعم، سيذكرها. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الجزئي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. مثال ذلك، يقول مثلا المخلوقات للمخلوقات دواء، تمام؟ الإنسان له ذات، والخشب له ذات، والكرسي له ذات، والجبل له ذات، والبحر له ذات، والله له ذات مثلا. فيأتي بحكم كلي أن الذوات تمام يلحقها الحدوث، نقول لا، أنت تتكلم عن الأجسام، هذا حكم كلي، بمعنى هذه الأجسام هذه التي منها الجبل والشمس والقمر والجبال والمياه والأنهار والأطراف والله، هذه كلها أجسام، والأجسام قد سبقت بعدم حدث. فيأتي ويقول كذلك الله عز وجل له ذات، نقول لا، هذا ليس بصحيح، هذا قياس الشمول لا يجرى على الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الخالق لهذه الذوات، تمام؟ فقياس الشمول قياس التفسير لا يجرى على الله، وقياس الشمول لا يجرى على الله، لماذا؟ لأننا نستدل بهذه المثلثات على وجود الخالق الذي لم يسبق بعدم، واضح؟ وإن كان سبحانه له ذات تليق به، فالذوات ليست واحدة، ذات المخلوقة ليست كذات خالقة، واضح؟ فقياس الشمول لا يجري، قياس الأولى مبني على الله. نعم، ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يحتمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال فالآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. نعم، نقف عن هذا. نعم،